صحابتي الكرام وأهل بيته على العظام المستكملين الشرف، وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب ربنا. أعتذر على التأخير، كان هناك حلقة وكانت استثنائية وأنا أعتذر لكم على ذلك، على أنني يعني كأنني أيضا تسببت في هذا التأخير بتفريط مني، لكن والله بعد الحلقة كان في مشكلة كبيرة جدا مع ناس هم ركزوا معي جدا أنا بد أجلس معهم في هذه المشكلة. الله يفرج الكرب، الله يفرج الكرب، الله يفرج الكرب، فاعتذر إلي. احنا بلغنا إلى قول الله تعالى في سورة غافر، هذه السورة العظيمة سورة مؤمن آل فرعون. أيضا قال تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى ولا أدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وبينا ذلك. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال هنا الله تعالى بين لنا هنا لأنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحانه جل في علاه. أنت ترى فرعون ومن معه أعتى أهل الأرض، فرعون وهامان يكفي لفساد الدنيا بأسرها، فرعون وهامان وفيهم ما فيهم من الغطرسة والكبر والتكبر والتجبر، ومع ذلك إن الله أنشأ طائفة مؤمنة، إن الله أنشأ الطائفة المؤمنة بينهم سبحانه جل في علاه. وهذا رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه كما قال الله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون. فهذه دلالة أن الله تعالى أدخل في قلبه الإيمان فآمن بموسى عليه السلام، والله جل وعلا شهد له بالإيمان. وهذا عليك أن تنظر وتعلم يقينا أنه لا يمكن للإيمان أن يستقر في القلب دون العمل، دون العمل. بأن الإيمان الذي يكون في الجنان لابد أن يظهر على الأبدان، الإيمان الذي استقر في الجنان لابد من ثمرته في الأبدان. فهنا مؤمن آل فرعون مك وهو يكتم إيمانه لكنه أراد النصح، وإيمانه حركه، وإيمانه حركه، أو إيمانه حركه، قام فقال ناصحا أمينا آمرا بالمعروف نهي عن المنكر: قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أي لأنه قال ربي الله، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وهنا أن يقول ربي الله فيها التعليل، فيها بيان التعليل، يعني تقتلوه من أجل أنه قال لا إله إلا الله كما قال الله تعالى: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم الذي أخذوه عليهم الطهر، كما قال: أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا المأخذ على قوم لوط، ومحمد صلى الله عليه وسلم المأخذ عليه أنه يدعو إلى الله الواحد الأحد. كانوا يشبهون أبا بكر رضي الله عنه بمؤمن آل فرعون، لأن أبا بكر هو الذي قال لهم وخطب فيهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقام عتبة عليه السلام، فقام عتبة فضربه بنعله عليه من الله ما يستحق، فقام عتبة فضربه بنعله حتى لم يرى وجهه من خفاه عندما نفح النبي صلى الله عليه وسلم. ولما استفاق الكلمة التي قالها قال ماذا فعل رسول الله، الكلمة التي قالها بعد الإفاقة قال ما فعل رسول الله، هذا الأهم. وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. هنا أصلا أيضا نقف لفتة في قولي أتقتلون رجلا، أعتذر نحن أتقتلون رجلا. هنا انظر لفت القرآن، القرآن هنا لفت الانتباه إلى الرجولة، وأن أصل الرجولة هو من أتم توحيد الله جل وعلا. أصل الرجولة من كان على الإيمان. أنت ترى الله تعالى كيف مثل للكافرين بأمثلة من التصاغر والدناءة بمكان، حين قال الله جل وعلا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ولما تكلم على الذي تشبث بالدنيا وترك الآخرة قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه هلاك أو تترك هلاك. أما أهل الإيمان فوصفهم الله بالرجولة، فانظر هنا قول الله جل وعلا من المؤمنين رجال، اللهم اجعلنا جميعا رجالا يا رب، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فجعل الرجولة على الإيمان وعلى التوحيد، فوصف الرجل بالرجولة، قال رجل مؤمن من آل فرعون، فرجولته وشهامته ومرؤته أنه عض بالنوارز على وظيفة خلقه بإيمانه وتوحيده لربه جل في علاه. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا، وموسى عليه السلام نعم الرجال بل هو خير من وطئ الطراب في زمانه وهو من أولي العزم من الرسل. وكما قلنا هنا سماه رجلا، ولذلك ابن سيرين كان يقول يا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال. فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، من أجل أن يقول ربي الله، وهذا للتعليم، هنا للتعليم أن يقول ربي الله، وقد جاءكم بالبينات من ربكم. انظر هنا يبين أنه قد جاء بالبينات وجاء بصدقه وجاء بالآيات القاهرة البهيرة الظاهرة الواضحة الجلية. لما قال له قال ولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فأصل هنا أنه بيّن لهم أنه لما أتاكم وزعم زعما أتى بكل الأدلة والآيات الواضحات على هذا الزعم الذي زعمه. قال وقد جاءكم بالبينات، وهذه أيضا فيها دلالة أن الله تعالى لا يهلك قوما حتى يبين لهم ما يتقون، ولا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. قامت الحجة. قال الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إذا جاءوها فتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وأيضا ناسب من ربكم معناه المفروض في المراجعة من إلهكم، يعني أنتم كفرتم بالإلهية، هم يؤمنون بالربوبية، لكن هنا المقام مقام إيش؟ مقام معجزات، مقام ما, ما, ما, ما يكون على مثله آمن الناس، فهي من لوازم ربوبية الله جل في علاه. وإياكم كاذبا فعليه كذبه، قال وإياكم كاذبا لا يضركم هذا الكذب، لا يضركم كذب، وإياكم كاذبا فعليه كذبه، وإياكم صادقا يسبكم بعض الذي يعدكم، وإن كان صادقا، إن كان كاذبا فعليه كذبه، وإياكم صادقا يسبكم بعض الذي يعدكم، ما قال كل الذي يعدكم، وإن كان بعض العلماء قال في بعض هنا لأنها تأتي بمعنى كل، بعض هنا تأتي بمعنى كل، كما في بعض الأشعار تراك أمكنة إذا لم أرضها، أو يعتلق بعض النفوس حمامها، بعض هنا بمعنى كل النفوس، وقيل هي صلة، وصحيح أنها بمعنى كل، يصيبكم كل الذي يعدكم به، وهذه أيضا فيها دلالة على التصديق أولا، لأن الله إذا وعد وفى وأوفى، وإذا قال صدق سبحانه جل في علاه. قال وإياكم كاذبا فعليه كذبه، وإياكم صادقا يسبكم بعض الذي يعدكم، وهذه اسمها فتنة الدعوة عندما يكون عند الطغاة أو من يخشى من بطشهم وجبروتهم، تراه يكون ذكيا فطنا لبيبا أريبا، هو ما جزم بصدقه، يعني هو يقول نظن أنه رجل مؤمن، نظن أنه رجل صالح، جاءنا بآيات تثبت كلامه، ثم انظروا لو كان كاذبا الكذب سيعود عليه، ولو كان ما جزم بالصدق يخشى على نفسه وعلى رقبته، لذلك كان ذكيا فاطنا لبيبا. أنت ترى بشاهد يوسف لما ابتدأ بالمرأة حتى يصدق بعد ذلك، قال إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين، فبدأ بها حتى لا يكذبها فيشك فيه فلا يؤخذ من قوله. قال وإياكم قال وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين. دارهم نعم والله دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم، هذا يحدث، ولذلك قال الله تعالى إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كان ذكاء وفطنة أن تعامل بهذا التعامل وطالب مثل هذا القول. نعم. قال إياك كاذبا فبدأ وصدر الباب بالكذب حتى لا يشك فيه، وأيضا أتى بالاحتمالين حتى لا يقال بأنه مؤمن به، لأن لما قال رجل مؤمن يكتم إيمان ما أظهره، وما أظهر الإيمان لكن أظهر نفسه ناصحا أمينا، أذن المغرب أم لا؟ دي غيوم، أنا ما أدري هل غيوم هذا غابت شمس حقا. قال وإياكم صادقا يسبكم بعض الذي يعدكم، يعني كل الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، وهذه من أهمية المكان. قال إن الله لا يهدي، مع أن الله جل في علاه قال فأما ذوت هديناه، وقال الله جل في علاه رسلا مبشرين ومنذرين، هدايه الان، فنقول هنا في قوله ان الله يهدي من مصرف كذاب، ان الله لا يهدي هدايه القلوب، هدايه التوفيق، هدايه القلوب والتوفيق، والله تعالى اذا اراد هدايه عبد شرح صدره للاسلام، واذا اراد ضلال عبد ضيق صدره كانما صعد السماء، كما قال الله تعالى ومن يرد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد السماء، كأنما يصعد في السماء، القاهرة يعني. انا اذن قال إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. انظر هنا هذا رجل عاقل متعقل يبين لهم أبنى عندنا عاقل متعقل رشيد. قال أنتم اليوم لكم الملك والملك هو الذي ملككم والذي ملككم إياه الله جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لكم اليوم لكم الملك اليوم ظاهرين يعني ظاهرين في الأرض. جعلكم الله جل وعلا حماة الأرض ملوك الأرض. جعلكم الله جل وعلا في رفعة في مكانة في ولياء في تمكين في سعادة في مال. نعم أنت ترى ماذا قال متكبرا. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. قال مستهزئا مستقلا بموسى أعظم من وطئ التراب في زمانه وهو من أولي عزم الرسل. قال ما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين القوة والقدرة والمال والسحر. هامان متمثلة في هامان وفرعون وقارون. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. من الذي يرد عنا عقاب الله جل وعلا؟ من الذي يحمينا من عذاب الله جل وعلا؟ وربنا إذا قال إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. جبر السماوات والأراضين. انتبهوا واعلموا أنه لا ناصر لكم إلا الله جل وعلا ولن تجدوا إلى النجاة سبيلا إلا بالله جل وعلا. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني هذه نوع الاستدراج الأعظم. الله تعالى يستدرجه من حيث لا يعلم. قال فرعون متكبرا متغطرسا بعد التكذيب بعد القتل للذكور وترك الإناث بعد الجبروت بعد زعم الربوبية عندما قال أنا ربكم الأعلى. قال كذبا وزورا ما أريكم إلا ما أرى الرأي لي والنصيحة لي فاسمعوا لي. لابد أن تعلموا في الأمر شيء من ذلك لولاة الأمور لأن الحق أن ولي الأمر له السمع والطاعة بأمر الله جل وعلا. ولو كان عبدا حبشيا أسود رأسه كأنه زبيبة وجب السمع والطاعة له. ومن القواعد أيضا بأن ولي الأمر يرفع الخلاف. أهنا يقول ما أريكم إلا ما أرى حقا مش باطل كما قال فرعون. ولي الأمر يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية التي لا نصوص فيها. يعني لا تأتيني وتقول ولي الأمر يقول بأن البيرة حلال ما دامت لا تسكر لقول الأحناف. هنا ولي الأمر لا يرفع الخلاف لأن الخلاف ضعيف. والخلاف خالف نصا صريحا، وكل قول يخالف النصوص يطرح في الأرض. فكل نص خالف، فكل قول خالف نصا فلا عبرة به كائنا من كان قائله. فولي الأمر يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية المحضة التي ليس لها أدلة أو الأدلة مشتبكة فيها. فقد يكون هذا الكلام بحق، أما ما قال فرعون فكله باطل وبهتان وزور. قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وأنا أدعوكم يعني إلى سبيل الرشاد. خاب وخسر وخسر وكذب على ما قال. قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، وهذا تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. لكن نوح كما قلنا وقف عند هذا. لو في أسئلة تفضل. آلات أفواج مصنبطة. وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر كل بحسبه. قال الله تعالى من رأى منكم منكرا فليغيره. العصمة بالله ندات، العصمة بالله ندات. لابد لها من ضابط الفقه، لابد لها من ضابط. النصيحة لابد لها من ضابط تتوفر، لا سيما إن كان مع أقوام لهم بطش وجبروت كما فعل قوم آل فرعون. تاني مش الشمس غربت، الفجر طلع. تعرف أنا قبل أن تختزم كنت أرى بين أو قبل توقفها هو حد بعد خليت شيء في أغلب قلت له نعم قف وقف نسيت الدنيا الحمد لله. يقتلون رجلا دليل على أن مؤمن آل فرعون لم ينصر القتل لفرعون. ما قل له بس ماشي رد عليه قل بس ايه ماشي. قال لم ينسب القتل لفرعون بل نسبه للجميع تدرجا معه في اكمل لنادي لفته مهمه. اكمل اسئلتي لو سمحت، مش ظاهر غير انه وصل بل نسبه للجميع تدرجا معه في ايش؟ رجاء اكمل. بص عشان انت رضيت بص قطع بس هنا تدرج معه في الخطاب. ممتاز ممتاز، ولأنه من أول من أول السياق وهو يفعل ذلك معهم تلطفا ليخرج نفسه من دائرة الاتهام في هذا الباب. جيد جيد. وأيضا هذا اسمه الأدب مع الكبار أو مع أهل الطغيان، لأنه لو اتهمه صراحة قد يعاقبه في في في في نفس اللحظة والتو. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب هنا ما زلنا مع الجينات.